بسم الله الرحمن الرحيم. روع. تحملت مما رعني فيه روعة وفي رحمة الله الكريم المؤمن. ودم. سلام عليك الدهر ما ذر وشريق وما سح من فقد الأحبات مدمع. سلام عليك الدهر ما ذر وشريق وما سح من فقد الأحبات حبات مدمع. ودم. من لدمعات يتامى من لأنات صبية من لآهات الثكالى من لنا عند البنية من لضيف تولى ابن باز بعد ما كان في الورى هو اللفظ والمعنى هو اللفظ والمعنى جهاد وعشر المسلمين يحمل عنهم كل عبء ويستطيب العذاب عشر الحق داعي أدخله في الرضوان والحور والجنان واخلف لنا العلماء. سلام عليه يوم يلقاه ربه فارتحل أيها الإمام عزيزا وعليك الندى وعليك الندى وعليك الندى يلف رداك. كيف يمل الكلام عن شيخ الأمة وإمام أهل السنة؟ كيف يمل الكلام عن شيخ العلامة وكل رثاه شعرا ونثرا فأجرى أقلامه؟ كيف يمل الكلام عن ابن باز وقد ضمت حياته صنوف الإعجاز؟ روع ودم. هو لإمامنا جزء من حقه وما قدرناه حق قدره. هو لشيخنا رد للجميل بعد أن تركنا للرحيل فحسبنا الله ونعم الوكيل. هو بابن باز تذكير وبمآثره تبصير وما هو إلا نزر يسير ففضله لا يحتويه تقدير. روع ودم. ابن باز تواضع بعلم وعلم بتواضع. ابن باز عطر بكلامه كل الأسماع وهو لم يسافر إلى أي صقع من الأصقاع. ابن باز نحسبه والله حسيبه أنه من أحب الخلق إلى إله الخلق. ابن باز أخلص فقبله الناس ولا نزكي على الله أحدا. روع ودم. هذه مشاعر لكل شاعر وقول صائب لكل كاتب. هذه مشاعر المسلمين ناب عنهم من نظم شعرها وكتب نثرها. فارتحل أيها الإمام عزيزا وعليك الندى وعليك. تسجيلات التقى الإسلامية بالزلفي تقدم. روع ودم. رحلت وباب الحزن للناس مشرع وجرح الأسى يفري القلوب ويصدع. وكم للرزايا من جراح أليمات وجرحك في الأعماق أدهى وأوجاع. رحلت وباب الحزن للناس مشرع وجرح الأسى يفري القلوب ويصدع. وكم للرزايا من جراح أليمات وجرحك في الأعماق أدهى وأوجاع. دهى الخطب ما في النفس من عزماتها فجاشت وما للصبر في النفس موضع. دهى الخطب ما في النفس من عزماتها فجاشت وما للصبر في النفس موضع. مقامك أغلى في النفوس مكانة وحبك بين الناس أسمى وأرفع. لأنك كالبدر الذي في سمائنا تضيء علوما بالحقيقات تسطع. مقامك أغلى في النفوس مكانة وحبك بين الناس أسمى وأرفع. وارفع، لأنك كالبدر الذي في سمائنا تضيء علوما بالحقيقات تسطع. فكل يتيم في رحابك مؤنس، وكل فقير في جوارك يطمع. فكل يتيم في رحابك مؤنس، وكل فقير في جوارك يطمع. جبلت على حب المكارم والنهى، وأنت بفعل الخير للناس مولع. فيا راحلا والناس حولك أروع، لقد فاقدوا الصبر الجميل وودعوا. جبلت على حب المكارم والنهى، وأنت بفعل الخير للناس مولع. فيا راحلا والناس حولك أروع، لقد فاقدوا الصبر الجميل وودع. ولو كانت الأجال تشرى تواثبت، إليك جموع تفتديك وتسرع. ولو كانت الأجال تشرى تواثبت، إليك جموع تفتديك وتسرع. ولكن هل أجال وعد محدد، وكل لمثواه القريب سيدع. وإن عزاء المسلمين تراثكم، وسيراتكم بالعلم تزهو وتنصع. ولكن هل أجال وعد محدد، وكل لمثواه القريب سيدع. وإن عزاء المسلمين تراثكم، وسيراتكم بالعلم تزهو وتنصع. سلام عليك الدهر ماذر وشارق، وما سح من فقد الأحبات مدمع. سلام عليك الدهر ماذر وشارق، وما سح من فقد الأحبات مدمع. سلام عليك الدهر ماذر وشارق، وما سح من فقد الأحبات مدمع. سروك الدهر مروة ثم ساءك، ومضى عنك بؤسه ثم جاءك. أيها الشاعر الطروب تمهل، دع سرور الهوى وأعلن بكاك. متى علامة الديار ابن باز، أحسن الله أحسن الله أحسن الله في ابن باز عزاك. لما يا شيخنا رحلت وحيدا، وتركت الدنيا تضل وراءك. كم يتيم طوى حزينا معنى، يشتكي فقره ويرجو عطاءك. كم أسير لمحنة ضاق منها، كان يرجو لحلها إفتاك. كم وكم من قضية وقضايا، تتحرى يا شيخنا إمضاءك. يا صباح الخميس أي خميس، قد سبى شيخنا ومكة نداك. هل رأيت العباد عنه تولوا، كي تناديه ثم تتلو حداك. كان يهوى الرحيل فيك، فلما بلغ المنتهى أجاب نداك. قد فقدنا يا شيخ علمك فينا، وفقدنا على الجنات قضاءك. وفقدنا الدروس في كل يوم، وفقدنا تأميننا ودعاءك. كم حضرنا إليك نزداد شوقا وملأنا ولم تمانع فناك، واستمعنا لفيض علمك يهمي وطعمنا على النذيذ إناك. ثم قمنا ولم نزل في سرور نتباهى ونستعيد احتفاك. لو علمنا الفراق يا شيخ صعبا لطلبنا ولو تعبنا دواك. سرينا جنة الخلود بإذن الله واترك في العالمين ثناك. لو رأيت الجموع فوجا وفوجا أقبلت من بلادها تلقاك. تشهد النعش والصلاة عليه ووفاء منها تجيب وفاك. ليس في عصرنا من الناس شخص قد قضى نحبه وأبلى بلاك. فارتحل أيها الإمام عزيزا وعليك الندى وعليك الندى وعليك الندى يلف رداك. طوى شيخنا ابن باز فطوت قلوبنا معه، بكاه الصغير قبل الكبير، بكته الفقراء قبل الأغنياء. من لليتامى والثكالى؟ من لكشمير والشيشان؟ من للبوسنة وأفغانستان؟ من للجزائر الجريحة وكسوف الذبيحة؟ أحقا طوى ذاك الإمام المبجل وأطفئ في ليل الخليقات مشعل. أحقا طوى شيخ العلوم وحبرها، ومن كان ذا فضل من الفضل أفضل. أحقا طوى نور الزمان وفرده، وغاب عن السفر المهاجر منهل. أحقا طوى أم ذاك خاطير لوعة مخافة يأتينا الفراق المعجل. أحقا طوى يا لوعة ما أمرها، ستبقى على الدهر الدوي تقنقل. لك الله يا بدر الشريعة والهدى، لك الله من شيخ له القلب يقبل. لك الله من طهر زكى بمحامد يترجمها علم وقول وأفعل. 80 عاما يا إمام تتابعت، وأنت على علم الشريعة مقبل. 80 عاما قد طويت معلما، تنير سبيل العلم للناس تبذل. 80 عاما في ذرى العلم قمة، تنيف كطودي شيخ ليس يجهل. ورثت علوم الشرع عن كل صادق، فورثتها جمعا من الخلق حمل. أعزي بك الأرض التي منك أقفرت، فباتت يبابا وجهها متحول. أعزي بك الأفلك أخمد ضوءها، أعزي بك القلب الذي بات يجفل. أعزي بك العلم الشريف وأهله، أعزي بك الإفتاء والناس تسأل. أعزي بك الحلقات أطفئ بدرها، فغادرها الطلب والدمع مسبل. أعزي بك الفقراء غاب معيلهم، أعزي بك العلماء صموا وأذهل. أعزي بك الدرس العظيم بمسجد، قد حزنه يهفو إليك ويأمل. أعزي بك الفتح الذي كنت دائبا على شرحه تجل العلوم وتسقل. أعزي بك المعروف غاب دليله، أعزي بك الأفعال تسمو وتنبل. أعزي بك الآثر عري رسمها، أعزي بك الأخلاق تعلو وتسهل. أعزي بك الدمعات كنت تفيضها أعزي بك الركعات والليل مسدل بنالي بنباز منة قد تقدمت فقد كان يفتين وقد كان يبذل وكان كوجه الفجر نورا ورحمة وكان كبدر التم يحنو ويجمل وكان تمام الدين قبل انثلامه فوا رحمتان الخلق إن قيل يرحل تحملت مما رعني فيه روعة وفي رحمة الله الكريم المؤمن أنا للدمع أن يسيل انسكابا حينما ودع الإمام وغابا أنا أن تبصر الأحبة طروا يتباكون حسرة واكتيابا أنا أن تلفي التقيا حزينا تائها الفكر والفقيها مصابا أنا للعلم والتقى أن ينوحا أنا للفضل أن يئن انتحابا ولقد ودع الحياة إمام غرسه جاد بالثمار وطابا علم صادق كريم أمين قد أحب محمدا والكتابا وسعى للإسلام سعيا صدوق وإلى الله قد دعا وأنابا إنه شيخنا الجليل ابن باز ملأ الناس أصبحوا أحبابا إن فقد الإمام خطب جسيم روع الأهل كلهم والصحابا روع المسلمين في كل صقع ورماهم بسهمه وأصابا وجعت أمتي بأكرام شيخ عش يدعو إلى الصلاح احتسابا عش للمسلمين يحمل عنهم كل عبء ويستطيب العذاب عش للحق داعيا ونصيرا مستحبا في قومه مستجابا ورعا زاهدا تقيا نقيا طهر الثوب قد سما أن يعابا ميزته سماحة لا تجارا وسخاء ما أغلق العمر بابا بيته ملتقى أكاريم قومي يلتقيهم شيوخهم والشباب يلتقيهم بكل حب وعطف فينالون مطعما وشرابا ومن العلم ينهلون جميعا ما لذ العلوم والآداب هكذا عاش شيخنا عبر عمر يستضيف ويرشد الأحباب كما نرى طريقنا بالدياجي وأزال بعلمه الارتياب وأبانا بثاقب الرأي أمرا حير العارفين والكتابا ودعا صاحب الضلال فلبى من دعاه إلى الهدى واستجابا إنه شيخنا الجليل المفدى من رعى بحنانه الطلابا وسقاهم من علمه وكساهم حلل الفضل كلهم جلبابا إنه الزاهد الذي قد تسامى وأبى أن يحوز هيشابا رضيا بالكفاف بل هو أقصى ما يرجي وكم يخاف الحساب رحم الله شيخنا وجزاه مجزى الصالحين والأواب وسقى قبره سحائب عفو وله أجزل الرضا والثواب اذرث الدمع أخيا أردت الباس المنيا. يقول الشيخ سعد بن عبد الله البريك: ذكر لشيخنا في بعض المجالس حالة من واقع المجاهدين الأفغان آنذاك وما يصيبهم من برد وجوع، فأخذت عيناه تجرفان حتى قام من مجلسه وهو يبكي. وقد عرض له مرة في مجلسه أن المسلمين في جنوب الفلبين قد أصابتهم مجزرة على يد السفاح النصراني ماركس، صرع فيها عدد من المسلمين على يد الطغاة هناك، فبكى الشيخ بكاء اهتز به باكيا كل من حضر مجلسه. إذ في الدمع خيا أردت الباز المنية، ذرفت عيني دمعا ضقت أرضا أرحبية. إذ في الدمع خيا أردت الباز المنية، ذرفت عيني دمعا ضقت أرضا أرحبية. فقد الناس إماما نفسه نفس أبية، يفعل الخير دواما بعد ياه الدنيا. فقد الناس إماما نفسه نفس أبية، يفعل الخير دواما بعد ياه الدنيا. من لدمعات يتامى، من لأنات صبية، من لآهات الثكالى، من لنا عند البلية. من لدمعات يتامى، من لأنات صبية، من لآهات الثكالى، من لنا عند البلية. من لضيف جاء يرجو قوت يوم أو عشية، رحل الباز وقولي أمر حق يا أخي. من لضيف جاء يرجو قوت يوم أو عشية، رحل الباز وقولي أمر حق يا أخي. لا تسألني كيف هذا، لك حكم في البرية. يا ضعيف النفس هل من توبة والنفس حية. لا تسألني كيف هذا، لك حكم في البرية. يا ضعيف النفس هل من توبة والنفس حية. ربي فاغفر لإمام صدق الفعل بنية، ربي أسكنه جنانا سبغات وعلية. ربي فاغفر لإمام صدق الفعل بنية، ربي أسكنه جنانا سبغات وعلية. إرف الدمع وخيا أردت الباز المنية، ذرفت عيني دمعا ضقت أرضا أرحبية. إذرف الدمع وخيا أردت الباز المنية، ذرفت عيني دمعا ضقت أرضا أرحبية. فوجعنا به والله خير له منا، فلا مسلم إلا بكى قلبه حزنا. وما صبر مجروح الفؤاد وقد مضى، إمام الهدى والموت صار له خدنا. تولى ابن باز بعدما كان في الورى، هو اللفظ والمعنى. جهاد وعلم واحتساب ودعوة ونهي عن الفحشاء مع الأمر بالحسنى. كريم كثير البذل قد عم جوده، أخو صادقات كان لا يعرف المنى. هاشوش بشوش طيب القلب صادق، حميد السجايا فهو كالروضة الغنى. أمال له الله الكريم بلطفه قلوب البرايا، فهي من حبه وسنى. وما فيه من عيب سوى أن حلمه يعيد شموس الطبع في يده قنا. ضرير ولكن يبصر الأمر واضحا، ويحدث أشياء قد احتجبت عنا. يراعي أمور المسلمين وإن نأت، ديارهم شرقا وغربا بهم يعنى. يدافع عنهم في المحافل دون ما مواربة قد كسر السيف والجفنى. هو الباز في وجه العدو تخاله، إذا انقض منها النا يصول ومنها النا.

عبد العزيز اللي حميد السجايا رحل وكل الناس تبكي وترثي يا ربي من عدلك مشابه ومشى وضح مفاهيمه بيّن مبادئ ويرجيك تاني الليل يرفع لك هدا يبغاك من فضلك حسناك تعطي من خيفتك يبكي ويزداد ببكى تحيه ما غيرك من الخلق يوحي واليوم ضاف كرب من خطايا ويطلبك من زلة الأيام تعفي ويطلبك تجعل جنة الخلد مأوى وبالحوض صفوة خلدك العذب تسقي وبتر وفي عيش مخنزين مبنى في جنة الفردوس تحسن مباني وصلاة ربي عدي مزنن ثرما على الرسول اللي تشرف مساعي وصلاة ربي عدي مزنن ثرما على الرسول اللي تشرف مساعي وصلاة ربي عدي مزنن ثرما على الرسول اللي تشرف مساعي وصلاة ربي عدي مزنن ثرما على الرسول اللي تشرف مساعي والعجب كل العجب لا ينقضي من عين تبكي لفقد العالم العامل وهي ما غضت عن النظر المحرم ومن لسان يتباهى بالحديث عن الشيخ وهو لم يحفظ عن الزور والبهتان ومن رأس يطرق ويطأطئ حزنا على الشيخ وهو محشو بالترهات مليء بالخرافات ومن قلب يتباكى على الشيخ وهو معلول مريض أسود مظلم كالكوز مجخيا ومن قلم يتأنق في عبارات العزاء ويتفنن في أساليب الرثاء وهو لا يرعوي عن كف سمومه وعن نشر باطله ومن عالم يعظ الناس بمواقف الشيخ ويتغنى لهم بشمائله ويسرد لهم صفاته ثم لا يحدث نفسه أن يقتبس من تلك الصفات ويعمل بتلك العظات فأي تناقض هذا؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. روع ودم. ولماذا الآن؟ لكثرة ذكره في المجالس العامة والخاصة. ولماذا الآن؟ أشوقا لفتاويه. ولماذا الآن؟ أتوقا لمواقفه الشامخة والراسخة. ولماذا الآن؟ لشوق المسلمين لقنوته على أعداء الملة ورفع يد الضراعة إلى الله جل وعلا ليرفع الظلم عن المظلومين ويحنو بيد الرحمة على المكلومين. ولماذا الآن؟ ولماذا؟ ولماذا الآن؟ ولماذا؟ ولماذا الآن؟ ولماذا؟ روع ودم. تم هذا العمل باستوديو الرباط. الإخراج الفني والهندسة الصوتية طارق جابر. وفي الختام نحمد الله جل وعلا إليكم ونشكره سبحانه لإعانتنا في إخراج هذا العمل، كما نشكر كل من شارك في هذا العمل بقول أو قلم أو فكرة أو دعاء. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقى الإسلامية بالزلفي، طريق الملك فهد، هاتف رقم 06.4-22-0955 و06.4-22-3970 صندوق بريد رقم 103 الرمز البريدي 11-9-3-2 فاكس رقم 06.4-22-0000 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مزن النثرما على الرسول اللي تشرف مساعيه.